تعالى من سير أعلام النبلاء سيرة وترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومحمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة وهو جبل الحفظ وأمير المؤمنين في الحديث. قال أسلم المغيرة وهو من أجداد الإمام بخاري على يدي اليمان الجعفي والي بخارى، والجعفي من العرب من قبائل العرب الجعفيين، وكان مجوسيا أي المغيرة. وطلب إسماعيل ابن إبراهيم العلم، إسماعيل ابن إبراهيم والد الإمام البخاري، فأخبرنا الحسن بن علي يقول الذهبي رحمه الله قال أخبرنا جعفر الهمداني قال أخبرنا أبو طاهر ابن سلفة قال أخبرنا أبو علي البرداني قال أخبرنا هناد بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن أحمد الحافظ قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد ومحمد بن الحسين قال حدثنا إسحاق بن أحمد بن خلف أنه سمع البخاري يقول سمع أبي من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصفحة بن المبارك بكلتا يديه. وهنا تنبيه يا أخي، اعتياد بعض الناس مصافحة بكلتا اليدين خطأ، اعتاد بعض الناس أن يمد اليمنى للمصافحة ويضم اليد الأخرى على يد المصافحة، وهذا من الخطأ وعادة صوفية مقيتة. إنما الصواب في هذا المصافحة بيد واحدة، المصافحة لمن لقيته وليس بقادم من سفر، أما المعانقة لمن لقيته، المصافحة والمعانقة لمن لقيته آتيا من سفر. ومعنى المعانقة التقاء العنقين وليس معناه المخاددة، وأقبح منه التقبيل، تقبيل الخدين وما إلى ذلك كما اعتاده بعض الناس. قال سمع أبي من مالك بن أنس ورأى حماد بن زيد وصفحة بن المبارك بكلتا يديه. قلت ولد أبو عبد الله في شوال سنة 94 و100. قاله أبو جعفر محمد بن أبي حاتم البخاري، هذا وراق، وراق أبي عبد الله في كتاب شمائل البخاري. وراق يعني ماذا؟ يعني نساخ، ليس الوراق من يبيع الورق. الوراق إذا جاءتنا في كتب المصطلح والحديث والسير والتراجم لا نفهم منها أنه بائع الورق، لا، بائع الورق يقال له كاغذي أو عطار، لأن العطارين من قبل كان عندهم يباع الورق، معنى أو كاغذي، الكاغذ يعني الورق باللهجة فارس، لغة فارس، كاغذ بالدال أو بالدال أو كاغد، كاغذي بائع الورق. إنما الوراق يعني النساخ الكاتب، بمعنى كاتب ومعنى إيه نساخ ومعنى كاغذي ثلاثة. فالكاتب شيء والوراق شيء آخر والكاغذي باب ثالث. قال وراق أبي عبد الله في كتاب شمائل البخاري جمعه وهو جزء ضخم أنبأني به أحمد بن أبي الخير عن محمد بن إسماعيل الطرسوس أن محمد بن طاهر الحافظ أجاز له. قال أخبرنا أحمد بن علي بن خلف قال أخبرنا أبو طاهر أحمد بن عبد الله بن مهروي الفارسي المؤدب قدم علينا من مر لزيارة أبي عبد الله السلمي. قال أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله بن محمد بن يوسف المطر الفربري قال حدثنا، تفضل أستاذ، قال حدثنا جدي قال سمعت محمد بن أبي حاتم فذكر الكتاب فيما أنقله عنه فبهذا، فما أنقله عنه فبهذا السند، أي كتاب ماذا؟ شمائل الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال أحمد بن محمد بن حفص أخبرنا محمد بن أحمد بن سليمان قال أخبرنا خلف بن محمد قال حدثنا محمد بن أحمد الفضل البلخي سمعت أبي يقول ذهبت عين محمد بن إسماعيل في صغره لمرض طرأ عليه فرأت والدته في المنام إبراهيم الخليل عليه السلام، فقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك أو كثرة دعائك. شك البلخي، فأصبحنا وقد رد الله عليه بصره. هذه من كراماته رحمه الله تعالى. وقع نظير هذا لمن؟ ها؟ تذكرون؟ لمن؟ لأبي يوسف وقع له ايه؟ البصر؟ طيب غيره؟ في غير البصر؟ احنا سبق معنا ان ذكرنا محمد ابن المثنى ابا موسى العنزي الذي يلقب بالزمن، كانت به زمانة، فدعا الله زمان الشلل الفساح، فدعا الله فأذهبه عنه. نعم. قال: وبالسند الماضي إلى محمد بن أبي حات، قال: قلت لأبي عبد الله: كيف كان بدء أمريكا؟ قال: ألهمت حفظ الحديث وأنا في الكتاب. فقلت: كم كان سنك؟ فقال: 10 سنين أو أقل. ثم خرجت من الكتاب بعد 10 فجعلت أختلف إلى الداخلي وغيره، إمام من أئمة الحديث. فقال يوما فيما كان يقرأ الناس أو يقرأ للناس سفيان عن أبي الزبير عن إبراهيم، فقلت له: إن أبا الزبير لم يروي عن إبراهيم فانتهرني، وهو شاب حدث صغير انتهر. قلت له: ارجع إلى الأصل. فدخل فنظر فيه ثم خرج، فقال لي: كيف هو يا غلام؟ قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه. يعني أخطأ الشيخ في أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس وبين الزبير بن عدي، وكان الصواب مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقال: صدقت. فقيل البخاري: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال: ابن 11 سنة. فلما طعنت في 16 سنة كنت 16 سنة. مالها كده؟ مالها عبد الله؟ ايش اللي حصل له؟ ما جاتش في 16 سنة ليه؟ ها؟ مع ان في بتجر اهي تخصم. السبب ايه؟ مبنية. معلش، 11 واخواته مبنية على الفتح، على فتح الجزئين. معنى؟ معنى شيخ مواد ولا مش معنى؟ او قال في 16 سنة، ما قالش في 6 لان في تجر، لكن 6 هنا ايه؟ من اخوات 11. معنى؟ مش معرب من اخوات 11 الا 12 و12 فقط، هذه هي المعربة. اما باقيها إلى 19 مبنية على فتح ماذا؟ الجزئين. عرفناه ولا ننساه؟ تبدأ من 11 كده، 11 كوكب. هذا 11 كوكب، ما أقولش هذا أحد، لا. معناه مررت بأحد عشر كوكب مثلا. إذن مبنية على إيه؟ فتح الجزئين. معناه إلا ما ذكرنا. قال: قلت: هو الزبير بن عدي عن إبراهيم. فأخذ القلم مني وأحكم كتابه. وقال: صدقت. فقيل البخاري: ابن كم كنت حين رددت عليه؟ قال: ابن 11 سنة. فلما طعنت في 16 سنة كنت قد حفظت كتب ابن المبارك ووكيع، وعرفت كلام هؤلاء يعني من الفقه. ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد أخو أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. نعمة التخلف والبقاء والمكر أتى بثمر، هكذا الارتحال. سمع ببخارى قبل أن يرتحل من مولاه من فوق عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفي المسندي. عبد الله بن من؟ بن محمد. وخمسة من مشايخ البخاري من يسمى بعبد الله بن محمد، فمن هم يا أخانا محسن؟ خمس كلهم عبد الله بن محمد. عند اخينا ايمن ها عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، عبد الله بن محمد العبسي الكوفي، عبد الله بن محمد ابن اسماء، عبد الله بن محمد ابن ابي الاسود، عبد الله بن محمد النفيلي، خمس. من حفظهم له خمسة دنانير عند أخينا الذي بجوار أبي معاذ. اكتب اكتب يا شيخ، ولو ما كتبناش الطير اكتب. عبد الله بن محمد المسندي الجعفي، هذا هو ذكره عندنا، وعبد الله بن محمد العبسي الكوفي، أبو بكر صاحب المصنف. كتبهم من قبل يا أحمد؟ كتبتهم من قبل؟ كتبتهم من قبل؟ حفظهم؟ ولا طار؟ راحوا كفر الترعة القديمة؟ حفظ يا شيخ، رجع يا شيخ. طيب، عبد الله بن محمد بن أسماء، عبد الله بن محمد بن أبي الأسود، عبد الله بن محمد النفيلي، خمسة من مشايخ الإمام بخاري ممن اتفقوا في الاسم واسم الأب. معنى قال وذكر مشايخه وأصحابه، وذكر لنا هنا الإمام بخاري الذهبي رحمه الله، قلت فأعلى شيوخي الذين حدثوه عن التابعين وهم أبو عاصم والأنصار، يحيى بن سعيد الأنصار، ومكي بن إبراهيم صاحب الثلاثيات، ثلاثيات إمام بخاري أعلى الثلاثيات. معنى هل لمالك ثلاثيات يا أخانا أيمن؟ بلى. هكذا أيمن، هل للمالك ثلاثيات؟ لا يا شيخ، كيف الثلاثيات؟ لا، أنا قلنا له ثلاثيات لا بننزله عند البخاري، ورجل عالي الإمام مالك عالي، ده هو بينه بس واحد عشان يوصل للصحابة، بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنان، هنجيب له ثلاثة ليه؟ فما يصحش. لكن هل أحمد بن حنبل في مسنده ثلاثيات؟ بلى، كثيرة جدا. معنى؟ ولا ما انتوش معنى صحصحة؟ ولا ايه؟ الشيخ أحمد بن تعال مالك؟ خليك معنى. طيب، ومكي بن إبراهيم وعبيد الله بن موسى وأبو المغيرة ونحوهم. شوف أعلى شيوخ من؟ شيوخ البخاري هؤلاء من أعلى شيوخ، أبو عاصم النبي الأنصار يحيى بن سعيد الأنصار، ومكي بن إبراهيم يروي عن مكي بن إبراهيم ثلاثية معنا، عبيد الله بن موسى وأبو المغير. وأوساط شيوخي الذين رووا له عن الأوزاع وابن أبي ذئب وشعبة وشعيب ابن أبي حمزة والثوري، ما شاء الله. ثم طبقة أخرى دونهم كأصحاب مالك والليل حماد بن زيد شو أصحاب مالك وأبي عوانة، والطبقة الرابعة من شيوخه مثل أصحاب ابن المبارك، مثل من من أصحاب ابن المبارك ها؟ ما مر معنا في درس البخاري ها؟ أبو الحسن ها؟ أو اسمه ماذا يا إخوان؟ ابن مقاتل، أبو الحسن ابن مقاتل المروزي، سبق معنا يا إخوان ممن يروي عن ابن المبارك يقول حدثني أخبرنا ابن عبد الله، يعني عبد الله بن المبارك. قال والطبقة الرابعة من شيوخه مثل أصحاب ابن المبارك وابن عيينة وابن وهب والوليد بن مسلم. ثم الطبقة الخامسة ومحمد بن يحيى الذهلي الذي روى عنه الكثير ويدلسه، ويدلسه إيه؟ تدليس الشيوخ، يصفه بغير وصفه. أحيانا يقول حدثني ابن فارس، أحيانا يقول حدثني ابن خالد، ينسبه إلى جدود، لأنه كان بينه وبين محمد بن الدولي مشاكل كما سيظهر معنا في الترجمة، بسبب القول بخلق القرآن وخلق أفعال العبادة وما إلى ذلك. معنا؟ نعم؟ ننظر فيه إن شاء الله. قال ومحمد بن عبد الله المخرمي هكذا، ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة، وهؤلاء هم من أقرانه، قد سمع من أبي مسر وشك في سماعه، قال وقد رتب شيخنا أبو الحجاج المزي شيوخ البخاري وأصحابه على المعجم كعادته وذكر خلقا سوى من ذكرت. وقال محمد بن طاهر المقدسي روى صحيح البخاري جماعة منهم الفيرابري، شوف أشهر الناس من روى صحيح البخاري، الفيرابري وحماد بن شاكر وإبراهيم بن معقد وطاهر بن محمد بن مخلد النسفيان. وقال الأمير الحافظ أبو نصر بن مأكولة آخر من حدث عن البخاري بالصحيح أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدي من أهل بزدة وكان ثقة. كثيرا ما تمرون في فتح الباري بأسماء هؤلاء الرواة. قال محمد بن أبي حاتم البخاري سمعت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل يقول حججت ورجع أخي بأمي وتخلفت في طلب الحديث، فلما طعنت في 18 جعلت أصنف قضايا الصحابة، أي فتاوى الصحابة، أقوال الصحابة، الموقوفات عنهم والتابعين وأقوالهم، وذلك أيام عبيد الله بن موسى. قال وصنفت كتاب التاريخ إذ ذاك عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة، إلا أني كرهت تطويل الكتاب. يعني ألف التاريخ الكبير هذا يطبع في 11 مجلد وعبارة عن تراجم، فلان ثقة، فلان ليس بثقة، فلان سمع من فلان، فلان ليس لم يسمع من فلان، فلان روى عن فلان وفلان وفلان وفلان، وألفه بجوار الحجرة. لم يكن آنذاك تلك السرج التي نعيش فيها ولا المراوح والمكيفات والجو المهيئ، لا، ألفه في الليالي المقمرة. معنى ما معه سراج على ضوء القمر. نعم. قال وكنت أختلف إلى الفقهاء بمر وأنا صبي، فإذا جئت أستحي أن أسلم عليه، فقال لي مؤدب من أهلها كم كتبت اليوم؟ فقلت 2، وأردت بذلك حديثين، فضحك من حضر المجلس، فقال شيخ منهم لا تضحكوا فلعله يضحك منكم يوما. نعم، صغار أقوام كبار آخرين، صحيح. قال وسمعته يقول دخلت على الحميدي، من هو؟ أبو بكر الحميدي عبد الله بن الزبير. قال ونبنه 18 وبينه وبين آخر اختلاف في حديث، فلما بصر بي الحميدي قال قد جاء من يفصل بيننا، فعرض علي فقضيت للحميدي على من يخالفه، ولو أن مخالفه أصر على خلافه ثم مات على دعواه لمات كافرا. انظروا كيف قد يكون رجل شيئا لا يدري ما هي اللوازم من ورائه، وهذا من رحمة أهل السنة والجماعة، لازم المذهب ليس بمذهب ولازم القول ليس بقول. لو أننا أخذنا أهل البدع باللوازم لكفرناهم، ولكن من رحمة أهل السنة أنهم يقولون لازم المذهب ليس بمذهب. الذين تأولوا في الأسماء والصفات لو نحن أخذناهم باللوازم لوصلنا إلى أنهم يجحدون التنزيل ويكذبون بالتنزيل، لكن المكذب بالتنزيل كافر، لكن لم يصلوا إلى التكذيب، إنما هم تأولوا. وكذلك الخوارج وكذلك بقية الفرق، لو أننا فهؤلاء الفرق، أعني الفرق الداخلة في 72 فرقة المتوعدة بالهلاك، أما الفرق الخارجة عن هذا العدد فهي فرق كافرة أتت بكفر صريح محض واضح بين، لا نعنيهم في كلامنا هذا، إنما نعني هؤلاء المبتدع الذين ينسبون إلى أهل القبلة، أتوا ببدع وأهواء قولية وفعلية واعتقادية، لو أن أخذهم باللوازم، لوازم القول، لكفروا وخرجوا من الملة. قال أخبرنا أبو علي بن الخلال، قال أخبرنا أبو فضل الهمداني، قال أخبرنا السلفي، قال أخبرنا أبو علي البرداني وابن الطيوري، قال أخبرنا هناد بن إبراهيم، قال أخبرنا محمد بن أحمد غنجار، قال أخبرنا خلف بن محمد الخيام، سمعت الفضل من إسحاق البزاز. البزاز ما معناه عندك يا عبد الله؟ بزاز بيبيع ايه؟ البز قماش ثياب. بز هذا اسمه بز. بزاز زي عطار. البزار بزار يبيع ايه؟ البزار. عطار يعني. طب القصاب؟ لحم. قصاب جزار معناه يقال له جزار، يقال له قصاب، لحام، هذا كله سواء. قال سمعت فضل بن إسحاق البزاز قال أحمدنا أحمد قال حدثنا أحمد بن منهال العابد قال حدثنا أبو بكر الأعين قال كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف الفريابي وما في وجهه شعرة، فقلنا ابن كم أنت؟ قال ابن 17 سنة، يعني بلغ هذا السن وكان أمرا ما نبتت لحيته. وقال خلف الخيام سمعت إبراهيم بن معق وهو من رواة صحيح البخاري سمعت أبا عبد الله يقول كنت عند إسحاق بن راهوية فقال بعض أصحابنا لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي عليه الصلاة والسلام فوقع ذلك في قلبي، فأخذت في جمع هذا الكتاب يعني الصحيح. انظروا المشورة الطيبة أثمرت طيبا. نعم. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. نعم. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. شوف هذه مشورة العالم، مشورة الإمام. مع أنه ابن راهوية مسنده الله أعلم هو طبع أو لم يطبع، يعني مستقلا لم يطبع إلى الآن، ولم يشتهر المسند كما اشتهر صحيح البخاري. معنى يا إخوان هو أشار لكن وقع في نفس البخاري موقع الجد والعمل والتشمير، فألف من يومه فبدأ في التأليف، ألفه في 16 سنة. قال أنبأنا المؤمل ابن محمد وغيره قال أنبأنا أبو اليمن الكندي قال أخبرنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا أبو بكر الخطيب قال حدثنا علي بن محمد العطار بالرأي سمعت أبا الهيثم الكشميهاني سمعت الفيرابري يقول قال لي محمد بن إسماعيل ما وضعت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين. وكان متمهلا في تأليف وتصنيف وجمع، لم يكن بالمتعجل، ومن ثم وقع فيه التحري، ولم ينتقد إلا أحرف يسيرة جدا جدا، وليس كل ما انتقد سلم للمنتقد فيه. قال أخبرنا ابن الخلال قال أخبرنا الهمداني قال أخبرنا السلفي قال أخبرنا أبو عبد الله الرازي قال حدثنا عبد الله بن الوليد قال أخبرنا أحمد بن الحسن بن بندار قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي سمعت الحسن بن الحسين البزاز قال سمعت إبراهيم بن معقل قال سمعت البخاري يقول ما دخلت في هذا الكتاب إلا ما صح وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب. وقال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم قلت لأبي عبد الله تحفظ جميع ما دخلت في المصنف؟ فقال لا يخفى علي جميع ما فيه. وسمعته يقول صنفت جميع كتبي 3 مرات. هذا من التأني والتحري، إن الكتاب كلما وضعته عندك ونظرت فيه استدركت عليه. نعم. فكم من كما قالوا كم من كتاب ألفته وقلت في نفسي يعني صححته، حتى إذا نظرت فيه ثانية رأيت خطأ فصححته أو قومته. قال صنفت جميع كتبي 3 مرات. وسمعته يقول لو نشر بعض أستاذي هؤلاء لم يفهموا كيف صنفت التاريخ ولا عرفوا. ثم قال صنفته 3 مرات. ليس هذا من باب الإعجاب ولا التفاخر. وسمعته يقول أخذ إسحاق بن راهوية كتاب التاريخ الذي صنفته فأدخله على عبد الله بن طاهر فقال أيها الأمير ألا أريك سحرا؟ قال فنظر فيه عبد الله فتعجب أمير وقال لست أفهم تصنيفه. وكان عبد الله بن طاهر هذا مع أنه أمير كان من العلماء والمحدثين. وقال خلف الخيام سمعت إسحاق بن أحمد بن خلف يقول دخل محمد بن إسماعيل إلى العراق في آخر 10 و200 وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت البخاري يقول: دخلت بغداد آخر 8 مرات، في كل ذلك أجالس أحمد بن حنبل، فقال لي في آخر ما ودعته: يا أبا عبد الله، تدع العلم والناس وتصير إلى خراسان، يعني لو بقيت معنا. قال: فأنا الآن أذكر قوله. قال: أخبرنا أبو حفص بن القواس، قال: أخبرنا أبو القاسم بن الحرستاني قراءة عليه سنة 969 وأنا حاضر. قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه، قال: أخبرنا الحسين بن محمد الخطيب، قال: أخبرنا محمد بن أحمد الغساني، قال: حدثنا أحمد بن محمد بن آدم، قال: حدثنا محمد بن يوسف البخاري، قال: كنت مع محمد بن إسماعيل بمنزله ذات ليلة فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة 18 مرة، يقوم من الليل ويسرج ويريد أن يثبت شيئا، أن يعدل شيئا، أن يصحح شيئا، فرحمة الله عليه. هذه من الهمم العالية يا إخوة. نعم. ومن العزائم الشامخة التي لا تعرف الملل ولا الكلل ولا السآم. قال: وقال محمد بن أبي حاتم الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد إلا في القيض، يعني في الصيف، أحيانا فكنت أراه يقوم في ليلة واحدة 15 مرة إلى 20 مرة، في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارا. القداحة زي معنى علبة كبريت، تقدح النار، ويسرج ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها. وقال ابن عدي: سمعت عبد القدوس ابن همام يقول: سمعت عدة من المشايخ يقول: حول محمد بن إسماعيل تراجم جامعه بين قبر رسول الله ومنبره. هذا كتاب ايه؟ كتاب التاريخ. وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين، لأنه سيشهد على هؤلاء ويريد يؤدي الأمانة، ربما يجامل حد وربما يتحامل على حد. وكان الإمام بخاري من المعتدلين المتوسطين في الجرح والتعديل، وكان لطيف العبارة، فربما قال في الرجل منكر الحديث ويريد بذلك لا تحل الرواية عنه، كان لطيف العبارة، وربما قال في الرجل فيه نظر أو سكت عنه ويريد بذلك جرحا شديدا. وقال: سمعت البخاري يقول: صنفت الصحيح في 16 سنة، ما زلنا عبد الله في 16 سنة، معربة أو مبنية؟ أحسن، مبنية على فتح الجزاء. وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى. الصحيح. وقال محمد بن أبي حاتم: سمعت هاني بن النضر يقول: كنا عند محمد بن يوسف، يعني في ريابي بالشام، وكنا نتنزه فعل الشباب في أكل الفرصاد ونحو. أكل الفرصاد ونحو زي إيه؟ أكل اللب والتوت والأشياء دي. في ناس كده غيتهم أكل اللب، يمشي يأكل اللب وبرضه ما عليها كبيرة وبيأكل اللب. طيب يا عم، طيب ممكن. وبقول لك يعني بيتاجر في أنواع التسالي هذه أعداء الإسلام، من يهود ومن نصارى وإلى آخره، أكبر تجار التسالي هذه ليسوا بمسلمين. المقصود إيه؟ المقصود تضيع وقت الناس. ما هو اللب ده في أساسه مباح، لكن لما أنت تقعد واحدة مع واحدة، كيس مع كيس، ومحلات فتح، يضيع ساعة وساعتين وثلاثة وأنت ما أنتش داري. فهمتني؟ كان يقول بعض الناس: لو أن الإنسان بيسبح بدل اللبية هل تسبيحة؟ كم يكون له تسبيحة؟ سبحان الله. فبيقول الفرصاد هذا زي التوت والأمور دي. قال: كنا نتنزه فعل الشباب في أكل الفرصاد، مع أنه حلال ونحن. وكان محمد بن إسماعيل معنا، وكان لا يزاحمنا في شيء مما نحن فيه، ويكب على العلم. ويكب على ماذا؟ على العلم. ما في وقت عنده، الوقت أغلى من الذهب. ما نقول هو زي الذهب، أغلى من كنوز الأرض. ما نقول وقت من ذهب، بل أغلى من الذهب، بل أغلى من كنوز الأرض كلها. الوقت، والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أيسر ما عليك يضيع. نعم، الوقت من خصائص الوقت أنه إذا ذهب لا يعود، لا يعود. قال محمد: سمعت النجم بن الفضيل يقول: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام في النوم كأنه يمشي، ومحمد بن إسماعيل يمشي خلفه، فكلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام قدمه وضع محمد بن إسماعيل قدمه في المكان الذي رفع النبي عليه الصلاة والسلام قدمه، يدل على ماذا؟ الاتباع، الاستمساك بالأرض، وحب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وحفظ حديثي خير الخلق مما ينال به الرضا بعد الأمان. نعم. وقال: سمعت أبا عبد الله يقول: كان شيخ يمر بنا في مجلس الداخلي فأخبره بالأحاديث الصحيحة مما يعرض عليه، بيعرض عليه الأحاديث، يقول: انظر فيها، إيش رأيك، ميز لي الصحيح من السقيم، وأخبره بقولهم، فإذا هو يقول لي: يوما يا أبا عبد الله، رئيسنا في أبو جاد، رئيسنا في أبو جاد، عندي هنا في أبو جاد، ضرع الحكاية، ضرع الحكاية، سورة المنافقون، سورة المؤمنون. وقال: بلغنا أن أبا عبد الله شرب دواء الحفظ يقال له بلا ضر، فقلت له يوما خلوة: هل من دواء يشربه الرجل فينتفع به الحفظ؟ طبعا كلمتهم بلغنا أن أبا عبد الله البخاري طبع على الحفظ وجوبل عليه، ليس مسألة دواء. قال: فقلت له يوما خلوة: هل من دواء يشربه الرجل فينتفع به الحفظ؟ فقال: لا أعلم، لا أعلم. ثم أقبل علي. وإحنا ذكرنا دواء للحفظ كثير، منه إيه؟ منه الزبيب، منه الزنجبيل، منه العسل، عسل النحل، منه ماذا أيضا؟ اللبان. مش اللبان ده؟ لا، هذا الذي يباع مر، ليس هو المقصود. اللبان الطبيعي العادي يأتي من بلاد إفريقيا، معناه تجدونه في مكة. وكذلك التفاح مما يوضع في الحفظ، أكل أكثر من الحوامض يوضع في الحفظ، معناه يا إخوان النوم مع القفاء يوضع في الحفظ، أكل الحلو يعين على الحفظ، كان حب الشراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحلو البارد، الحلو البارد. إحنا الآن عكسنا الأمور، نشرب الشاي الساخن، نشرب لبن ساخن، ها، الحلو البارد كان يشربه النبي عليه الصلاة والسلام، الحلو البارد، معنا؟ طيب، أهم من هذا يقول: فقلت له يوما خلوة: هل من دواء يشربه الرجل فينتفع به الحفظ؟ فقال: لا أعلم. ثم أقبل علي وقال: لا أعلم شيئا أنفع للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر، ومداومة النظر في الكتاب. قال: وذاك أني كنت بنيسابور مقيما، فكان ترد إلي من بخارى كتب، وكنا قريبات لي يقرئن سلامهن في الكتب، فكنت أكتب كتابا إلى بخارى، شوف كيف، فأردت أن أقرأهن سلامي، فذهب علي أساميهن حتى كتبت كتابي ولم أقرئهن السلام، لم يتذكر أسماءهن، وما أقل ما يذهب عني من، يعني نسي أسماء أقارب وقريبات. أما أسماء الرجال في التاريخ كبير حفظهم كالفاتحة. هذا يدل على رجل راسه في العلم. نعم. وللدواوين يعني كتاب وحساب. نعم. قال: وما أقل، طيب، فذهب علي أساميهن حتى كتبت كتابي ولم أقرئهن سلام، وما أقل ما يذهب عني من العلم، ما قليل يسير الذي يذهب. وقال: سمعته يقول: لم تكن كتابتي الحديث كما كتب هؤلاء، كنت إذا كتبت عن رجل سألته عن اسمه وكنيته ونسبته وحمل الحديث، إن كان الرجل فهما، فإن لم يكن سألته أن يخرج إلي أصله ونسخته، فأما الآخرون لا يبالون ما يكتبون، وكيف يكتبون. وقال سمعت العباس الدوري يقول ما رأيت أحدا يحسن طلب الحديث مثل محمد بن إسماعيل، كان لا يدع أصلا ولا فرعا إلا قلعه، يعني إلا فتشه ونظر فيه، ثم قال لنا لا تدعوا من كلامي شيئا إلا كتبتموه. وقال كتب إلي أبي عبد الله بعض السلاطين، أو كتب إلى أبي عبد الله بعض السلاطين في حاجة له، ودعا له دعاء كثيرا، فكتب إليه أبو عبد الله سلام عليك، فإني أحمد إليك الله. أحمد إليك الله معناه نحمد الله سويا، نحمد الله معك، من باب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فصل إلي كتابك وفهمته، وفي بيته يؤتى الحكم والسلام. وقال سمعت إبراهيم الخواص مستملي صدقة يقول رأيت أبا زرعة كالصبي، أبو زرعة الرأس، جالسا بين يدي محمد ابن إسماعيل يسأله عن علل الحج. هكذا يظهر لنا جليا إمامة الإمام البخاري وحفظه وإتقانه وتبكيره في طلب العلم. بعد هذا فصل في ذكر حفظه وسعة علمه وذكائه، وترجمته طويلة، إن شاء الله نجزئها عبر الأيام حتى تنتهي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.